فإنه لابد أن يعيد الوضوء مطلقا، كما لو أنه شك في تكبيرة الإحرام فإنه لابد أن يعيد الصلاة مطلقا. طيب الصورة الثانية، لو أنه شك في النية بعد الفراغ من الوضوء، لو أنه شك في النية هل انتوى أو لا، لكنه بعدما فرغ من الوضوء، لو حصل ذلك وشك في النية بعد الفراغ من الوضوء فإن وضوءه أيضا لا يصح، ويجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد، ويجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. وهذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى، وهذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. واعتمد ابن حجر أنه لا شيء عليه، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر حتى ولو كان ذلك في النية. إذن الشك إما أن يكون في الشك في النية، إما أن يكون في أثناء الوضوء، إما أن يكون بعد الفراغ من الوضوء. عند الرملي رحمه الله تعالى إذا شك في النية في أثناء الوضوء أو بعد الفراغ من الوضوء لابد أن يعيد، لابد أن يعيد. وعند ابن حجر يقول إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. طيب قال رحمه الله تعالى ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا. ويندب استحب ويثاب المتوضي فيما لو أنه جدد الوضوء. إما تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يعني يتوضأ ثانيا من غير أن يطرأ عليه حدث من الأحداث. معنى تجديد الوضوء يعني يتوضأ ثانيا من غير أن يطرأ عليه حدث من الأحداث، فيندب له أن يجدد الوضوء، يعني يعيد الوضوء مرة أخرى، يجدد الوضوء حتى وإن لم يطرأ عليه حدث من الأحداث. لكن تجديد الوضوء أو استحباب تجديد الوضوء هذا مقيد بقيد، وهو إذا صلى بهذا الوضوء أو بالوضوء الأول، إذا صلى بالوضوء الأول وأراد أن يصلي صلاة أخرى فرضا أو نفلا فإنه يندب له أن يجدد الوضوء لهذه الصلاة. تاني بنقول يستحب المتوضي أن يجدد الوضوء. إيه معنى التجديد؟ بنقول التجديد يعني يتوضأ ثانيا من غير أن يطرأ عليه حدث من الأحداث. طيب تجديد الوضوء دوت مستحب في كل الأحوال؟ لا، تجديد الوضوء مستحب بقيد مهم، وهو أن يصلي أن يكون قد صلى صلاة بالوضوء الأول فيريد أن يصلي صلاة أخرى فرضا أو نفلا. نقول إذا أردت أن تصلي صلاة أخرى فإنه يندب لك أن تعيد وتجدد الوضوء مرة ثانية لهذه الصلاة المفروضة أو للصلاة النافلة، سواء النفل مطلق أو نفل له سبب، أيا كان هذا النفل. فإذا أراد أن يصلي صلاة أخرى فإنه يندب له أن يتوضأ لهذه الصلاة مرة أخرى. طيب السؤال الآن بقى، لو أنه جدد الوضوء دون أن يصلي، لو أنه جدد الوضوء دون أن يصلي، يعني هو توضأ ولم يصلي بهذا الوضوء وبعدين أراد أن يجدد الوضوء مرة أخرى من أجل الصلاة، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أنه مكروه، أنه مكروه، يكره له أن يجدد الوضوء دون أن يصلي، دون أن يكون قد صلى بالوضوء الأول. ولو اعتقد أن هذا مشروع فإنه يحرم عليه ذلك، لو اعتقد أن هذا مشروع فإنه يحرم عليه ذلك، لأنه قد تعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، لأنه قد تعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع. إذن يستحب له تجديد الوضوء إن صلى بالوضوء الأول وأراد أن يصلي ثانية فإنه يستحب له أن يجدد الوضوء لهذه الصلاة التي سيصليها بعد ذلك فرضا كانت أو نفلا. لكن إن كان متوضئا ولم يصلي بهذا الوضوء فحينئذ يكره له أن يجدد الوضوء مرة أخرى، ولو اعتقد أن هذا مشروع فإنه يكون قد أتى حراما، لأنه يكون قد تعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع. طيب، فقال ويندم تجديد الوضوء لمن صلى، وهذا هو شرط ندب التجديد، هذا هو شرط ندب التجديد لمن صلى به فرضا أو نفلا. قال ويندب تجديد الوضوء، قال ويندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا. من جملة المندوبات أيضا أنه أن الشخص إذا جامع وأراد أن يأكل أو أن يشرب أو أراد أن ينام أو أراد أن يجامع مرة أخرى فإنه يندب له أن يتوضأ قبل ذلك، فإنه يندب له أن يتوضأ قبل ذلك، قبل الأكل وقبل الشرب وقبل النوم وقبل الجماع مرة أخرى، فإنه يندب له أن يتوضأ قبل ذلك، بخلاف طبعا الحائض والنفساء فلا يندب لهما الوضوء. يعني الحائض والنفساء إذا أرادت أن تأكل أو أرادت أن تشرب أو أرادت أن تنام هل يندب لها الوضوء؟ لا، لا يندب لها الوضوء باعتبار أن حدث هؤلاء جميعا حدث دائم، والوضوء في هذه الحالة لا يفيد شيئا، بخلاف الجنب. الجنب لو أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن ينام أو أراد أن يعيد الجماع مرة أخرى فإنه يندب له أن يتوضأ. وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام كان يتوضأ وضوءه للصلاة، كان يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذن الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فالمستحب له والسنة في حقه أن يتوضأ قبل ذلك، وكذلك لو أراد أن يعاود الجماع فإنه يستحب له أيضا أن يتوضأ قبل ذلك. لكن طبعا ذكر الأصحاب أن الجنب لو أنه غسل أو اقتصر على غسل الفرج فقط فإنه يكون بذلك قد أصاب أصل السنة، لو اقتصر على غسل الفرج فقط فإنه يكون قد أصاب أصل السنة، لكن الأكمل له هو أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة كما ثبت ذلك عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب، لو أنه خالف، يعني لو جاء الجنب فأكل أو شرب أو نام أو عاول الجماع مرة أخرى دون أن يتوضأ، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أنه أتى مكروها، يكون قد أتى مكروها من المكروهات. فالسنة إذن أنه يفعل هذه الأفعال بعد الوضوء إذا كان جنوبا، أما الحائض والنفساء فليست كذلك لأن حدث هؤلاء جميعا حدث دائم. فالوضوء طبعا كما بينا لا يؤثر في هذه الحالة لأن الحدث مستمر والطهارة لا تصح منهما ما دام الحدث مستمر. طيب، لو انقطع حيض المرأة أو انقطع نفاسها ما الحكم في هذه الحالة؟ إذا انقطع حيض المرأة وانقطع نفاسها فإنها تكون كالجنب، فإنها تكون كالجنب بمعنى أنها لا تأكل ولا تشرب ولا تنام إلا بعد الوضوء، وهذا على وجه الاستحباب، حتى وإن لم تغتسل غسلا كاملا من الحيض أو من النفاس. فإذا الحائض والنفساء لا تصح الطهارة منهما، وبالتالي لا يندب لهما الوضوء قبل الأكل والشرب وكذلك النوم. لكن لو انقطع الحيض وقبل الاغتسال فإنها تصير في هذه الحالة كالجنوب، فإنها تصير في هذه الحالة كالجنوب. ده ختام الكلام المصنف رحمه الله تعالى عن باب الوضوء، تكلم فيه عن فروضه وعن شيء من سننه وعن بعض الشروط المتعلقة به النية. ثم بعد ذلك بعدما فرغ من الكلام عن باب الوضوء شرع في الكلام عن فصل جديد في المسح على الخفين. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقب الوضوء المسح على الخفين، مع أن طبعا بعض المصنفين يذكرونه قبل التيمم، ذكره بعد الوضوء لمناسبة. طيب ما هي المناسبة التي من أجلها ذكر المسح على الخفين بعد الوضوء؟ المناسبة هي أن بين المسح على الخفين، أن المسح على الخفين وبينه وبين الوضوء وجه تشابه، وهو أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين. المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، ولهذا رأى المصنف رحمه الله تعالى أنه يأتي به بعد الفراغ من الوضوء، باعتبار أن المسح على الخفين يكون بدلا عن غسل الرجلين. وأما من ذكره، يعني من ذكر هذا الباب أو هذا الفصل بعد التيمم، فإنه رأى أن هذا أنسب، باعتبار أنه قد يحتاج إلى المسح في بعض الأحوال، أنه يحتاج إلى المسح في بعض الأحوال، فالتيمم يكون بالتراب، وأما المسح على الخفين فإنه يكون بالماء. لكن لكل وجهة، يعني لكل وجهة في ذلك، فالمصنف رأى أن الأنسب أن يذكر ذلك بعد الوضوء. والمسح على الخفين مما اتفق العلماء على مشروعيته، وروى الشيخان عن جرير بن عبد الله البجري أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المسح على الخفين لا يختلف الناس فيه. ومن ثم قال بعض العلماء أنه قال: أخشى أن يكون إنكاره كفرا، أخشى أن يكون إنكار المسح على الخفين كفرا، باعتبار أنه مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث جرير الذي ذكرناه ألفا الذي رواه الشيخان، وكان يعجبهم حديث جرير هذا. لماذا؟ باعتبار أن جرير ممن تأخر إسلامه فأسلم بعد آية المائدة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر ذلك. جرير رضي الله عنه الذي روى المسح على الخفين أسلم بعد هذه الآية، فهذا يدل على أن المسح على الخفين لم يكن منسوخا، بخلاف ما لو كان جرير هذا أسلم قبل نزول هذه الآية. ممكن واحد يعترض ويقول إن المسح على الخفين كان في أول الأمر ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك بآية الوضوء، قد يعترض معترض بذلك. لكن لما كان جرير رضي الله تعالى عنه متأخر الإسلام وأنه أسلم بعد نزول آية المائدة، كان هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها العلماء على مشروعية المسح على الخفين، فكان يعجبهم حديث جرير لهذا الأمر أنه أسلم بعد آية المائدة، فدل ذلك على أن المسح على الخفين ظل مشروعا حتى بعد نزول الآية التي فيها الأمر بالوضوء وغسل القدمين. وبعض العلماء كان يستدل على مشروعية المسح على الخفين بالرواية أو القراءة الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، برواية الخفض، رواية حفص نقرأ بها وأرجلكم، وهي محمولة على الغسل. في قراءة أخرى: وأرجلكم، معطوفة على الممسوح فلا حكم المسح، فحملها العلماء على المسح على الخفين، فقالوا هذه الآية أو هذه القراءة دليل على مشروعية المسح على الخفين. فعلى كل الأحوال هذا مما تواتر فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا روى ابن المنذر عن الحسن أنه قال: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فهذا مما لا يختلف فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمسح على الخفين هذا متواتر ولا يجوز إنكاره. ولهذا حنجد أن بعض العلماء ممن صنف في العقائد أدخل المسح على الخفين في جملة ما يعتقده أهل السنة، وممن فعل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية. لماذا؟ لأن هذا مما اتفق عليه العلماء ولا لم ينكره أحد إلا أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، كانوا ينكرون المسح على الخفين، فصار هذا من شعائرهم مع كونه متواترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يعني لكون هذا الأمر متواترا أدخله في باب الاعتقاد، أدخله في باب الاعتقاد. فهذا يدل على أن هذا الأمر مشروع وأنه لم يختلف فيه بين أحد من علماء أهل السنة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالمصنف رحمه الله تعالى سن بالكلام عن المسح على الخفين باعتبار أن المسح على الخفين يكون بدلا عن غسل أبي الزين. المرة الجاية إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين بشيء من التفصيل، والأحكام المتعلقة بذلك، والرخصة، هذه الرخصة متى يجوز للإنسان أن يأتيها ويفعلها ويترخص بها، ومتى لا يجوز له ذلك. وتكلم كذلك عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر، ومتى يبتدئ حساب هذه المدة. وبعض الفروع المتعلقة أو متفرعة عن ذلك فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك شروط المسح على الخفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى هنا يكون قد انتهى درس اليوم.